بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولد. باب قسمة التركات. هذا الباب هو المقصود من علم الفرائض، وهو أهم أبواب الفرائض، وهو الغاية من ما سبق من التصحيح والتأصيل والحجب. هذا هو المقصود والغاية. كيف تقسم التركة؟ وهو موضوع العلم، لأن كل علم له موضوع يبحث فيه عن هذا الموضوع. فعلم مثلا علم الطب موضوعه جسم الإنسان، موضوع جسم الإنسان يبحث فيه عن جسم الإنسان والعوارض التي تعرض لهذا الجسم فيه. كذلك علم الفرائض موضوعه الذي يبحث فيه عنه هو في التركات. قسم التركات هي موضوع من الفرائض، والعلم بالموضوع من المبادئ العشرة التي ينبغي لكل من أقدم على علم أن يعرفها: الاسم والموضوع والاستمداد والمسائل وفضله والواضع وحكمه وغيره من المسائل العشرة التي نظمها بعض في قوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم ومفاد والمسائل فتلك عشر من المسائل. وبعضهم منع البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. فهذا العلم علم الفرائض له مبادئ عشرة، موضوعه التركات هي موضوع هذا العلم، فهي من الأهمية في المكان. والقسمة هي تجزئة المقسوم أو حل المقسوم إلى أجزاء متساوية، عدتها كعدة حل المقسوم، هذه هي القسمة. وأما التركات فهي جمع تركة، والتركة في الاصطلاح ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، تشمل ثلاثة هذه الأشياء: ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. المال كالعقارات والمقولات، واضح هذا المال. من مال أو حق مثل حق الشفعة، حق الشفعة يورث، هذا حق، هو ليس مال، ليس مالا لكنه حق، حق الشفعة يورث. يعني شخص معه نصف في بيت وآخر يملك النصف الآخر، فالذي يملك نصفه أحد الذين يملكون نصفه توفي، بعد أن توفي باع أحد الشريكين نصفه للشريك الآخر، أن يعني باعه هذا باع النصف، الثاني باع النصف حقه لشخص ثالث، فللشريك هذا الذي لم يبيع نصفه أن يأخذ النصف ذا قهرا ويدفع نفس الثمن، هذا حق له أثبته للشارع، يأخذ المجن يأخذ البيت له كاملا. هذا الشريك الأول توفي خلف ابنين، حق الشفعة ينتقل إليهم، كل واحد له نصف حق الشفعة، ولهم الحق أن يشفعوا ويأخذون نصف شريك والدهم ويضمون إلى نصيبهم ورثوه، هذا يسمى حق، هو من التركة. من مال أو حق، والثالث الاختصاص. الاختصاص يعني الأشياء التي ليست أموال، مثل الكلب، كلب الصيد مثلا، هذا لا يصح أن يملك لأنه ليس بمال، لكن يختص به الشخص. كذلك مثلا الدم، شخص توفي وعنده بنك دم، هل يورث أو لا يورث عنه؟ يورث عنه، وإن كان الدم ليس مالا لأنه نجس لكنه داخل الاختصاص، فيقسم بنك الدم الذي يملكه هذا الشخص أو الذي يختص به هذا الشخص، يقسم بين ورثته حسب الميراث لأنه تركه. فالتركة إذن تشمل ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، ليس مقصورة على المال فقط بل تشمل الثلاثة هذه. هذا معنى الترجمة قسمة التركات. وقسمة التركات تقوم على قاعدة في علم الحساب، وهي قاعدة الأعداد الأربعة المتناسبة، قاعدة الأعداد الأربعة المتناسبة. تبون قسمة التركات عليها. وهي أربع أعداد متناسبة نسبة هندسية، نسبة الثاني للأول كنسبة الثالث للرابع، هي أربع أعداد متناسبة نسبة هندسية تقوم التركة عليها. فمثلا عندنا 8 و4 و10 و5، نسبة الأربع إلى الثمانية كنسبة الخمسة إلى العشرة، هذه أربع أعداد متناسبة، نسبة الثاني للأول كنسبة الثالث للأخير الرابع. فالتركات تقوم على هذا، على هذه النسبة، نسبة الأعداد الأربعة المتناسبة فيها. هذه لها طرفان ووسطان، الثمانية طرف أول والخمسة طرف ثاني والأربعة وسط أول والعشرة وسط ثاني، وسط ثاني، فهي أربع أعداد متناسبة. لها خواص، من خواصها أنك إذا ضربت الطرفين تكون النتيجة كما لو ضربت الوسطين. ضربت 5 في 8 40 و10 في 4 40 فيها، فإذا خرجت القسمة أو ناتج الضرب متساويا فهي أعداد متناسبة. كيف تعلم أعداد متناسبة؟ إذا ضربت الطرفين ثم ضربت الوسطين وناتج الضرب في العمليتين 1، فتعرف أن الأعداد هذه الأربعة متناسبة نسبة هندسية، نسبة الثاني للأول كنسبة الثالث للرابع فيها. هذه مفيدة في علم الحساب، وهي مفيدة هنا في باب التركات، في قسم التركات. إذا جهلنا أحد الطرفين ممكن نأتي به، مثل لو عملنا هذا الطرف سين أو شيء ما يفعله المتقدمون، إذا جهلنا أحد الطرفين ممكن تأتي بأحد الطرفين. كيف تأتي أحد الطرفين؟ نأتي بأحد الطرفين من ضرب الوسطين أحدهما في الآخر ثم نقسمه على الطرف المعلوم، نضرب 4 في 10 40، هذا وسطان ضربنا أحدهما في الآخر، ثم نقسم ناتج الضرب في الطرف المعلوم، ما هو الطرف المعلوم؟ 8 40 قسم 8 5، فإذا المجهول 5. كذلك لو كان المجهول أحد الوسطين، لو كان المجهول أحد الوسطين فيه، كيف نعمل؟ نضرب الطرفين أحدهما في الآخر وناتج القسمة أو ناتج الضرب نقسمه على الوسط المعلوم، 8 في 5 40، 40 قسم الطرف المعلوم 10، 4. فالمجهول إذن هو الطرف المجهول هو 4 فيها. هذا من خواصها، هذه تدخل في قسم التركات. ودخولها في قسم التركات هو أن الثمانية بمثابة أصل المسألة ومصحها، والأربعة بمثابة نصيب الوارث من المسألة، والعشرة بمثابة التركة، والطرف الثاني الذي هو مجهول كم له من التركة، هو مجهول، مجهول كم له من التركة. فمثلا لو نضرب هذه المسألة عليها، توفي شخص عن زوجة وبنت، المسألة من كم؟ كم المسألة؟ زوجة وبنت، الزوجة كم لها؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارث 1، والباقي كم البنت؟ النصف، النصف، والباقي من الثمانية كم؟ 3. إذا تأخذ كم؟ 7، 4 فرضا والباقي ردا. التركة مثلا والألف، التركة 1000، تارك ألف نضعه جنب الثمانية تارك ألف. لو جبنا طبقنا على الأعداد الأربع المتناسبة واضح عندنا. ما المعلوم هنا؟ المعلوم وسطان واحد الطرفين مجهول، يعني نصيب الزوجة الواحد وسط أول والتركة وسط ثانية. الثمانية التي هي أصل المسألة ومصحية طرف أول، المجهول هو الطرف الثاني، طرف الثاني ها؟ كيف؟ السبعة؟ كيف ما أخذنا السبعة؟ إيش من السبعة هذه؟ حق البنت كيف ما أخذناها؟ لا لا، هذه كلها طرف، بالنسبة للزوجة واحد طرف، بالنسبة للبنت سبعة طرف. أما الطرف الثاني بالنسبة للزوجة يعني مجهول، والطرف الثاني بالنسبة للبنت مجهول. واضح؟ نحن نريد أن نأتي بهذا الطرف وهذا الطرف المجهول. تفضل. هذا الطرف الثاني نسبته إلى الألف بالنسبة للزوجة، نسبة الطرف المجهول للألف كنسبة الواحد للثمانية، ونسبة الطرف الثاني للبنت للألف كنسبة السبعة من الثمانية. واضح؟ فقسم التركات لن تقوم على هذه القاعدة، وهي قاعدة الأربع الأعداد المتناسبة التي يكون فيها في التركات يكون المجهول الطرف الثاني، يكون الطرف الثاني فيها. ممكن تأتي به الزوجة لها من يعني واحد من الثمانية ثمن، إذا نعطيها من الألف ثمن، وهذه لها من الثمانية سبعة ثمان، نعطيها من الألف سبعة ثمان ألف. هذه طريقة العدد المتناسبة، تكون سهلة وقسمة يكون فيها كسر، يحصل فيها كسر فيها. تضرب أحد الوسطين في أحدهما، واحد في ألف بألف، ثم تقسم على الطرف المعلوم ألف باسم الثمانية ثمن، نعطيها من الألف ثمن، وهذه مثلها فيه. إذن ندخل في قسمة التركات في كلامه رحمه الله، بعد أن عرفنا أن التركات مبنية على النسب الأربع الأعداد المتناسبة. قال رحمه الله: والتركات إن تكون دراهم أو غيرها، إن تكون غيرها مما يجوز فاقسم. هل يستقيم وزن ولا يستقيم وزن؟ مما يجوز فيه كسر، مما يجوز. لو كانت هكذا: والتركات إن تكون دراهم أو غيرها ما يجزأ فاقسم، يستقيم البيت مما يجزأ فاقسم. وإن كان جزمنا الفعل يجزأ، وإن كان هو حقه الرفع للضرورة، كما في قوله: في اليوم أشرب غير مستحقب. فالأفضل هكذا: أو غيرها ما يجزأ فاقسم، لأنه يتكلم حول التجزئة، هل يمكن أن يجزأ المال أو لا يمكن يجزأ المال، وليس يتكلم حول الجواز، وليس يتكلم حول الجواز كما فعلها الشارحي. والتركات إن تكن دراهم أو غيرها ما يجزأ فاقسم بينهما العين، وإلا عندكم بينهما بينهما بينهما العين، وإلا فاقسما قيمتها من غير حيف وغبن. التركات يعني تقسم إلى قسمين: إما أن تكون التركات ممكن قسمتها مما يمكن قسمتها، قال كالدراهم، تكون دراهم وهي العملة التي تستعمل من الفضة، وهي عملة التي ابتكرها، العملة التي ابتكرها الفرس. أو كانت دراهم غير الدراهم، دنانير أو غيرها كالدنانير، وهي التي تكون من الذهب، وهي التي استعملها الروم. أو المعدودات، وكانت تركها من أشياء المعدودة، أو من الأشياء الموزونة، أو من الأشياء المكيلة، أو من الأشياء المذروعة. الأشياء المذروعة مثل أرض مستوية أجزاؤها مستوية وليس عليها بناء، أرض صافية مستوية ليس عليها بناء، هذه مذروعات يمكن قسمتها، ممكن قسمتها فيها وممكن تجزأ. في هذه الحالة تقسم بينهم العين، تقسم العين بين الورثة؟ نقسم العين إما الأرض أو المعدودات أو المكيلات أو الموزونات، نقسمها بالطريقة التي ستأتي إن شاء الله معنا فيها. وإلا فاقسما قيمتها، يعني إن لم تمكن قسمة هذه الأشياء فتقسم قيمتها. كم قيمتها؟ تقسم القيمة، إذا ما أرادوا قسمة العين تقسم القيمة، كم قيمتها في السوق تقسمها بينهم، أو تقسم ثمنها بكم اشتروها أو كم وقع عليها العقد فتقسمها بينهم بالطرق التي ستأتي معنا إن شاء الله فيها. من غير حيف وغبا، يعني تكون قسمة عادلة ليس فيها حيف جور وليس فيها غبا على أحد الورثة أو على أحد المستحقين. هذا القسم الأول. القسم الثاني من التركة هي التي لا يمكن قسمتها، التي لا يمكن قسمتها مثل سيارات أو بيوت أو حيوانات، لا يمكن قسمتها، يعني متفاوتة. سيارات متفاوتة القيمة، وكذلك البيوت القيمة والمساحة متفاوتة فيها، هذا لا يمكن قسمتها. في هاتين الحالتين تسلك طرق في قسم التركات، إذا كانت ما يمكن قسمته كالمعلولات والمزروعات والموزونات إلى آخره، أو من التي لا يمكن قسمتها تسلك طرق فيها. إذا كان يمكن قسمتها ماكيلات أو موزونات ومزروعات فهذا واضح، هذا واضح. أولا تحل المسألة، تؤصلها، تصحح المسألة. عندنا زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ عدنان. وكم للأم؟ ماي ثلث كامل، ها؟ ثلث الباقي، هذا أحد الغراوين ثلث الباقي، والأب له الباقي. كم المسألة؟ من أربعة، واحد ربع، والباقي ثلاثة، ثلثه واحد واثنان. لا، في هذه الحالة إذا كانت التركة مما يمكن قسمتها مثل ترك مليون، هذه معدودات ممكن قسمتها فيه، تضع مباشرة هنا، تضع المليون مباشرة وتضع الرقم مباشرة إذا كانت قسمتها فيه. أو ترك مكيلات، كم المكيلات وضعت، تضع هنا عددها. أو موزونات أو مذروعات، الذهب مثلا موزون، تضع هنا التركة تضعها فيه. ها؟ دراهم فضة، فضة والدنانير الذهب فيها، تضعها بجانب مصل أصل المسألة ومصح المسألة فيها. تكون التركة في هذه الحالة الطرف الثاني المعلوم، ها؟ الوسط، الوسط الثاني معلوم، ليس الطرف، إنه الوسط الثاني معلوم فيها. هذه إذا كانت التركة ما تقبل قسمه، تضع الرقم كاملا هنا، رقم التركة فيها، تضع رقم المذروع أو المعدود أو الموزون أو المكيل تضعه هنا، ثم تقسم بالطرق التي ستأتي معنا إن شاء الله. إذا كانت التركة ما تقبل قسمة بذاتها، ما تقبل قسمة لذاتها، تجزئها 24 جزء، تجزئها 24 جزء. مثلا معك مجموعة سيارات تجعلها 24 جزء، أجزاء متساوية بحسب القيمة. يعني 24 مثلا مجموعة سيارات، خمس سيارات مثلا، تركات خمس سيارات، نأتي بخبراء يقسمونها، هذه الخمس سيارات يجعلوها 24 سهم متساوية، هذا لم يكن قسمتها بذاتها، يجعلونها يجزئونها 24 جزء من حسب القيمة، أجزاء متساوية. واضح؟ كذلك إذا كان في من أجل أن يأتي القسمة، هذه يسمى 24 قيراط، أربعة، لأن المسألة هذه أربعة، إذا جاءت مسألة ثانية ليست أصلها أربعة، لا، ما دام أنك بتعمل كساعة على حسب مسألة تجعل 24، لأن 24 تخرج منها الفروض المقدرة في كتاب الله، أو الأصول الست، الأصول السبعة التي أخذناها، أصول المسائل السبعة كلها تخرج من 24، فلهذا اختاروا الرقم 24. وعلى اصطلاح أهل العراق، اصطلاح أهل مصر ومن حولهم، أنهم يختارون العدد 24، أهل العراق يختارون العدد 20. هذا تسمى قراريط، طريقة القيراط تسمى قراريط فيها. أو ترك مثلا بيوت، أو ترك مزرعة مختلفة الأجزاء، أو ترك ساحة ليس أجزاءهم متساوية مختلفة، فنقسمها بحسب الخبراء إلى 24 جزء، كل جزء من 24 يسمى قيراط، كل جزء يسمى قيراط، فنضعها بجانب أصل المسألة أو مصح المسألة. أما إذا كانت يمكن قسمتها لذاتها، نضع عدد المكيل أو الموزون أو المذروع، نضعه بجانب أصل أو مصح المسألة فيه. واضح إلى هنا؟ هذه قراريط 24، واحدها يسمى قيراط، قيراط فيها. واضح إلى هنا المسألة؟ فتجعل عدد المذروع أو الموزون أو المكيل أو المعدود مما كان يقسم لذاته بجانب مصح المسألة واصلها. إن كان لا يمكن قسمتها فتجعل 24، يعني تقرط المال إلى 24 قيراط، 24 جزء. ثم تأتي الخطوة الثانية، وهي كيف تعرف لكل ما لكل وارث من المسألة، ما لكل وارث من التركة، كم له من التركة نعرفه الآن. الخطوة الثانية تضحت. ثم قال رحمه الله: فالمال إن باين تلك المسألة أو كان ذا وفق فليست مشكلة، فاضرب لكل سهمه في التركة أو وفقها فذاك قدر الحصة، لكنه في صورة الموافقة ليس على الإطلاق في المحاققة، بل فرض ذاك أن تكون المسألة أقل من تركته المنزلة، أما إذا كان بعكس ذاك فكالتباين حكمه أتاك. الخطوة الثانية، إذا وضعت بجانب المصح المسألة جملة المعدود أو الموزون أو المكيل من القسم الأول، أو وضعت 24 بعد أن قرطت القسم الثاني الذي قسمته جاءت 24 قيراط أو 24 جزء، الخطوة الثانية فيه مجموعة طرق، فيه عدة طرق. المؤلف رحمه الله اختار طريقة، وهذه الطريقة هي الأشهر عند الفرضيين، هي الطريقة الأشهر عند الفرضيين رحمه الله. الطريقة قال رحمه الله: فالمال إن باين تلك المسألة، يعني تنظر بين المسألة والمال، المسألة أربعة هنا والمال الموصول به التركة، مثل إما 24 إذا كانت لا يمكن قسمتها، أو مثلا نجعلها 200، ها 200,000، 200 دينار، 200 ذراع، 200 متر، 200 كيلو، حسب التركة إن تكون موزون أو مكيلة أو معدودة، وميزها عليك الباقي، ميز العدد. قال: فالمال إن باين تلك المسألة، يعني تنظر بين المسألة والمال، إذا كان بينهما تماثل فواضح، يعني لو كانت التركة أربعة فواضح مماثلة للمسألة، التركة أربعة مثل أربعة كيلو، تماثل وما تماثل المسألة، تماثل المسألة واضح، واحد واحد اثنان، لكل واحد مثل ما صح مما له مثل مما له، يعني كل واحد من التركة من مثل ما له مثل ما له من المسألة، إذا كانت فيها مماثلة. إذا ما كانت فيه مماثلة فإن كانت بينه باينة فلها حكم، وإن كانت بينه موافقة فلها حكم. إذا كان تداخل، كيف تداخل؟ 200، قد مضى معنا أن كل تداخل توافق، فنضرب التوافق فيها، نضرب التوافق، ننظر بينها بالتوافق والتباين. لو كانت التركة مثلا خمسة، التركة خمسة، فعندنا المجهول الطرف الثاني، والطرف الأول معلوم الذي هو الأربعة، والوسطان معلومان بالنسبة لزوجة واحد والثاني الوسط خمسة، والأم واحد والثاني الوسط خمسة، والأب اثنان الوسط الثاني خمسة، فالمجهول هو الطرف الثاني للكل. قال رحمه الله: فالمال إن باين، المال المراد به التركة هنا تباين، ننظر بينه وبين الأربعة أصل المسألة بينهما مباينة، فالمال إن باين تلك المسألة هنا بينها أو كان ذا وفق إذا كان بينهم موافقة، كأن كانت مثلا التركة مثلا ثمانية، تركة ثمانية، أو كان ذا وفق فليست مشكلة. إذا ليس فيها مشكلة سواء بينت التركة المسألة أو وافق التركة المسألة، ليس بينهما ليس في هذا العمل مشكلة. فاضرب لكل سهمه في التركة، يعني عند المباينة إذا كان في مباينة نضرب لكل واحد سهمه من المسألة في التركة، واحد في خمسة بخمسة للزوجة، واحد للأم في خمسة خمسة، وللأب اثنان في خمسة بعشرة. هل انتهى العمل إلى هنا؟ لم ينتهي العمل إلى هنا، وإن كان في النظم تركه إلى هذه المرحلة فيها. فاضرب لكل سهمه في التركة أو في وفقها، يعني إذا كان بينهم موافقة تضرب في وفق التركة، فذاك قدر الحصة. لكن في خطوة ثانية لم يذكرها رحمه الله، وأنك إذا ضربت من كل واحد من أصل المسألة في التركة في كل التركة عند المباينة، بعد ذلك تقسمه على أصل المسألة، تقسمه على أصل المسألة. ضربنا واحد للزوجة في خمسة في التركة لوجود مباينة بينها، ضربناها في الكل خمسة، نقسم الخمسة على أربعة، خمسة على أربعة يكون في كسر بكم؟ بواحد، وكم الباقي؟ بواحد صحيح، وكم الباقي؟ الواحد من الخمسة من ماذا؟ خمس، وواحد في خمسة خمسة، خمسة قسمة نقسم على أصل المسألة أربعة، واحد وخمس، اثنان في عشرة، اثنين في خمسة بعشرة، عشرة قسمة أربعة يرحمكم، عشرة قسمة أربعة يساوي كم؟ اثنين، لأن اثنين في أربعة بعشرة بثمانية، وكم باقي؟ اثنان. كم اثنان هذا؟ كم تسوي اثنين؟ اثنين من مش من الخمسة، اثنين من العشرة، كم تساوي اثنين من عشرة؟ يرحمك الله. طيب اثنين من الخمسة الاثنين يعني الأربعة في اثنين في أربعة بكم؟ بثمانية. كم باقي من العشرة؟ باقي اثنين، اثنين من العشرة يساوي كم؟ اثنين من العشرة خمس، اثنين على اثنين واحد، وعشرة على اثنين خمسة، كم يساوي؟ واحد من خمسة خمس، ولا أكثر من خمس. طيب خمس، خمس كم؟ خمس الخمسة، كم خمس الخمسة؟ واحد. إذا كم بيكون ناتج القسمة؟ نسمع على أربعة ولا؟ لحظة، اثنين نصيب الأب في خمسة بعشرة، عشرة قسمة كم؟ أربعة، يساوي كم؟ يساوي اثنين، وكم باقي؟ نص ولا اثنين ونص؟ اثنين في أربعة بثمانية، وكم باقي من العشرة؟ باقي اثنين، اثنين نسبتها إلى كم؟ إلى الأربعة، اثنين نسبتها على أربعة كم؟ اثنين على اثنين واحد، واثنين على أربعة اثنين باثنين النصف، يعني كم يساوي خارج القسمة؟ اثنين نصف. أربعة في أربعة بثمانية، ونصف في أربعة باثنين، مجموعهم عشرة. واضح؟ واضح يا حياة؟ كم الأول؟ واحد مش واحد وخمس، مشان يأتي الجمع. كيف واحد وربع؟ واحد في خمسة خمسة، خمسة قسمة أربعة واحد، وكم الباقي من الأربعة؟ ربع، واحد من الأربعة باقي ربع فيها. اضرب أربعة في واحد بأربعة، وأربعة في ربع يعني إذا ضربت في الكسر تقسم عليه بواحد، واحد والأربعة واحد وأربعة خمسة، يعني واحد وربع في أربعة يساوي خمسة، وخصم خمسة قسمة أربعة يساوي واحد وربع فيها، وهذا كذلك مثلا واحد وربع واحد وربع. طيب مجموعهم كم؟ اثنان وواحد وواحد أربعة، ونصف وربع وربع خمسة فيه، واحد تكمل الأربعة خمسة فيه. إذا عرفنا أنه إذا ننظر بين ما له من التركة، ما له من المسألة وبين التركة، إذا كان بينه مباينة فنضرب نصيبه في التركة في كامل التركة، ثم ناتج القسمة نقسمه، أو ناتج الضرب نقسمه على أصل المسألة أو عوليها أو المصحية، يكون ما له من التركة فيه. نأتي مسألة ثانية، لا الكسر ما تخلص، هذاك لو كان كسر في أصل المسألة تخلص منه بالتصحيح، هذا كسر في التركة، لا صعب تتخلص منه. تقول للزوجة من التركة، يعني هو خلى بخمسة خمسة كيلو، تقول لها كيلو، يعني خمسة كيلو ذهب خلفها الزوج، تقول للزوجة كيلو وربع الكيلو، كيف تتخلص من ربع الزوجة؟ تعطيها ربعها، هذاك اللي تتخلص من الكسر في التأصيل تتخلص منه. أما في المرحلة الأخيرة لابد من كسر، إذا حصل كسر فلا تتخلص منه. نظر مثال ثاني، كتبته؟ مثال ثاني، بنت وبن وابن، وخلف قطعة أرض مساحتها كم؟ مساحتها 25 كيلومتر مربع، ما تكون قطعة أرض 25 كيلومتر مربع، قول 25 متر مربع. طيب بنت وبنت وابن، كم المسألة عندك عدنان؟ والابن عصر الذكر المحض، وكم مثلا من أربعة؟ واحد واحد اثنين، جاء الرقم أربعة يبغى نتخلص منه، واحد واحد اثنان فيها، والتركة 25، 25 هي التركة التي سماها في النظم مال. النظر الثاني كيف يحيى؟ نعم ننظر بين مال كل واحد من المسألة والتركة المال، واحد والخمسة تباين كذا، قال الناظم تنظر بين ماذا؟ ننظر، اقرأ الأبيات فيها. فالمال إن باين تلك المسألة، ننظر بين المال الذي تركه وبين أصل المسألة، بعد النظر ننظر بين الخمسة والعشرين والأربعة بينهما ماذا؟ مباين أم موافقة؟ مباينة فيها، الأربعة لها نصف وربع، والخمسة والعشرين ليس لها نصف ولا ربع، أقل جزء لها خمس، إذا فيه مباينة. عند المباينة ماذا؟ نضرب ما لكل واحد في أصل في كل التركة، ما لكل واحد من المسألة في كل التركة، واحد في خمسة، واحد في خمسة وعشرين أول، خمسة وعشرين، واحد في خمسة وعشرين، خمسة وعشرين، واثنين في خمسة وعشرين، خمسين. ثم بعد ذلك نقسم ناتج الضرب على أصل أو مصح المسألة، 25 قسمة 4 كم فيها؟ أول 24 قسمة 4 كم؟ 6، كم باقي؟ 1، من كم 1؟ من 4 ولا من 25 ولا من 4؟ نضرب في 4، 4 في 6 24 وأربعة في ربع بواحد فيها، كم مجموعهم؟ 25. إذن لها كم؟ 4 وربع، لها 6، لها 6 وربع، والثانية مثلها 25 أو 1 في 25 ب25، ثم 25 قسمت 4 6 وربع. وللابن كم؟ 2 في 25 50، 50 قسمت 4 كم؟ 50 قسمت 4 أولا 48 قسمت 4 بكم؟ 12. كم بقي من 50 يحيى معنا؟ بقي 2 من 50. الاثنين نسبة إلى 12 كم؟ أو إلى كم تنسبها؟ أو إلى الأربعة؟ اثنين إلى الأربعة، كم اثنين إلى الأربعة؟ نصف. اثنين على اثنين واحد، وأربعة على اثنين نصف، كم قلنا؟ 12 ونصف. كم مجموعهم؟ 6 و6 12 و12 24، 24 ونصف وربع وربع 25 فيه. إذا لكل بنت 6 كيلو أو 6 أمتار وربع، وللابن 12 متر ونصف، إذا كانت الأرض بالأمتار. كيف 6 في 2؟ 6 وربع في كم نضربها؟ إيش 2 من 2؟ الابن أي؟ ممكن هذا، أو نجمع هذا وشوفكم الباقي، ممكن يكون لو كان للباقي عصر ممكن تجمعه فيه. جيب لنا مثال التوافق، إحنا كنا نريدها توافق لكن جاءت الأربعة فيه. تركة زوج وأم وأب، حلها ماجد كم للزوج؟ لعلم الفرع الوارث الأم 3 الباقي، ما هو 3 كامل، والأب له الباقي. كم مسألة عدنا توفقها يحيى؟ 3 للزوج نصف، والباقي 3 1/3 الباقي، واثنان للأب. التركة نجل أن تكون موافقة، كم نجعل التركة؟ 20، التركة 20، 26 ما بينهم موافقة، لحظة بينهم مباينة ولا موافقة؟ هل 6 لها ثلث؟ هل لها نصف؟ والعشرين موافقة ومش موافقة؟ خلاص الموافقة نقول التركة 20، إما متر أو كيلو أو وزن تجعلها 20 حسب ما يأتي في السؤال. ننظر بين 20 و6 بينهما موافقة، في ماذا موافقة يعني؟ في النصف، موافقة في النصف. ماذا قال رحمه الله عند الموافقة؟ فالمال بين تلك المسألة أو كان ذا وفق فليست مشكلة، فضرب لكل سهمه في التركة. هذا عند الموافقة كما أخذنا في المثال السابقين، أو وفقها، فضرب لكل سهمه أو وفقها، تضربه في وفق التركة، في وفق التركة. كم وفق التركة؟ نصف. وفق التركة كم؟ 10، النصف، نصف 10. بعد ذلك ماذا تعمل؟ ضربنا 3 في 10 30، ثم ماذا نعمل؟ نقسم 30 على 6، كم يصير 30 على 6؟ 5، نجعل لنا 5. هكذا العمل السابق أخذنا، عملنا له 5، ضربنا 3 في 10 30، 30 على 6 5، 1 في 10 10 قسمة 6 وثلثين، واحد وثلثين، أربعة ستة ثلثين يعني. واثنين في عشرة عشرين، عشرين قسمة ستة ثلاثة، لا اثنين واحد وثلثين في واحد وثلثين كم يساوي؟ زائد واحد وثلثين واحد وواحد اثنين، وثلثين وثلثين واحد وثلث، واحد وصل واحد وثلث، ثلثين وثلثين واحد وثلث، واحد وثلثين كم يكونوا؟ ثلاثة وثلث. واضح؟ اجمعهم الآن هل يبلغ عشرين؟ ما بيبلغوا عشرين. إذن لابد من تنبيه، وهو لم يذكره في النظم هنا رحمه الله، اختصاره جدا في النظم. قوله رحمه الله: فالمال إن بان تلك المسألة أو كان ذا وفن فليست مشكلة، فاضرب لكل سهم في التركة، هل عرفناه إذا كانت فيها مباينة، أو في وفقها فذاك قدر الحصة. يعني ليس المعنى أنك تضرب المال لكل وارث من المسألة وفق التركة فقط، وإنما المعنى أنه إذا كانت موافقة بين التركة وبين المسألة فترد كل واحد منهما إلى وفقه، هذا معناه، وإن كان ما ذكره رحمه الله. فالستة والعشرين بينهما موافقة، كم وفق العشرين؟ وفق النصف، وفق الستة ثلاثة، هذا معنى قوله رحمه الله، هذا ما يقصده رحمه الله، وهذا كما صرح به سبط الناردين رحمه الله في كتابه الترتيب، ترتيب المجموع الكلائي، هذا هو العمل الذي يقصده رحمه الله. فنضرب ثلاثة في وفق التركة عشرين، عشرة ثلاثة في عشرة بثلاثين، ثم نقسمه على وفق المسألة، ثلاثين على ثلاثة بعشرة، الأم لها واحد مضروب في وفق التركة عشرة بكم؟ بعشرة، ثم نقسم العشرة يعني خارج القسمة أو خارج الضرب، نقسمه على وفق المسألة، عشرة قسمة ثلاثة يساوي ثلاثة وثلث، اثنان مال الأب في عشرة وفق التركة بكم؟ بعشرين، عشرين قسمة وفق المسألة ثلاثة، عشرين قسمة ثلاثة بكم؟ ستة، ستة وثلثين، ستة وثلثين، يعني عرفت كيف جبنا الثلاث الثلث والثلثين؟ عرفت يحيى؟ إذا نجمع ستة وثلاثة تسعة، وعشرة تسعة عشر، وثلثين وثلث واحد، فاكتملت تركة عشرين. واضح؟ هذا يقصد بقوله رحمه الله أو في وف أو أو أو في أو وفقها فذاك قدر الحصة، معناه أنك ترجع التركة إلى وفقها وترجع الأصل المسألة إلى وفقها، ثم تضرب مال كل واحد في وفق التركة مقسوما على وفق المسألة، فله قدر الحصة من التركة، فله قدر الحصة يعني من التركة. واضح هذا؟ هذا مراد رحمه الله. قال له رحمه الله: لكنه في صورة الموافقة ليس على الإطلاق في المحققة، بل فرض ذاك أن تكون المسألة أقل من تركات المنزلة، أما إذا كان بعكس ذاك فكالتباين حكم أتاك. هذا نؤخره إلى الدرس الآتي مع الكلام على ما إذا كانت إذا كان في التركة كسر، هذا كل المسائل إذا كانت التركة عدد صحيح، سيأتي إن شاء الله غدا ما إذا كانت التركة فيها كسر مع تكملة ما أخذناه اليوم فيها. هذا الذي ذكره رحمه الله هي طريقة من طرق قسمة التركات، وهي طريقة أن نقسم نضرب ما لكل وارث في كل التركة، ثم نقسمه على كل المسألة عند المباينة، أو نضرب ما لكل وارث في وفق التركة مقسوم على وفق المسألة، هذه التي أخذناها الآن الطريقة. في طرق كثيرة، لكن هذه الطريقة كما أشرنا أولا هي أشهر الطرق في الفرائض، فلهذا اقتصر عليها الناظم رحمه الله. الطريقة الثانية من الطرق طريقة النسبة، طريقة النسبة، وهو أن للزوج ثلاثة من ستة نسبتها كم؟ ثلاثة لستة نصف، إذن له من التركة نصف، والأم لها واحد من ستة سدس، إذن لها من التركة سدس. هذه طريقة النسبة وهي مفيدة جدا فيها. من الطرق كذلك أن نقسم التركة على المسألة، وناتج القسمة نضربه في نصيب كل وارث، ناتج القسمة نضربه في نصيب كل وارث. 20 قسمة 6 بكم؟ 3 وثلث، 3 في 6 18، 3 في 3 و6 في 3 ب2، 3 في 2 مجموعهم 20. إذن ثم نضرب كل واحد كم؟ 3 في 3 3 و3 في 3 بكم؟ 10. 3 في 3 ب9 3 في 3 ب1 10، و3 و3 في 1 ب3 و3، و3 و3 في 2 ب6 و3. هذه طريقة نقسم التركة على أصل المسألة، خارج القسمة ناتج القسمة كجزء السهم نضربه في نصيب كل وارث. هذه طريقة فيها. وفي طرق كثيرة، المشهورة في الفرائض 5 طرق، هي 5 طرق. هذه 3 طرق أخذناها، الطريقة التي جابها الناظم رحمه الله، وطريقة النسبة، وهذه الطريقة. أيضا من الطرق التي لم تكن مشهورة في الفرائض ممكن نستخرجها بالجبر والمقابلة، نستخرجها بالجبر والمقابلة فيها، لأن عندنا الآن هذا مجهول عددي شيء، وهذا مجهول عددي شيء، وهذا مجهول عددي شيء. عندنا الطرفان الوسطان معلومة 23 معلومة، لكن الطرف الثاني مجهول، ممكن تستخرجها بالمجهول بطريقة الجبر والمقابلة، هذه طريقة. ممكن تستخرجها بطريقة الخطأين، طريقة الخطأين، وهذه كلها في باب العلم الجبر والمقابلة. إذا جينا للكتاب متقدم نأخذ طريقة الجبر والمقابلة وطريقة الخطأين إن شاء الله. هذا المصطلح يقول له شيء مجهول عددي شيء، والآن يسمونه سين. إذا أتينا الكتب المتقدمة ودرسنا باب الوصايا وباب التركات، نأتي كيف قسمة التركات بطريقة الخطأين وقسمتها بطريقة الجبر والمقابلة، كله تفنن، وإلا المؤدى واحد، نفس النتيجة واحدة، والتي أشار إليها الناظم رحمه الله الطريقة هي الأفضل والأشهر، والله تعالى أعلم. طريقة النسبة الأخيرة هذه هي كلها، هي هذه الطريقة الأخيرة التي هي الطريقة الأخيرة، أن تقسم التركة على المسألة وناتج القسم كجزء السهم تضربه فيما كل وارث، هي اختارها أبو محمد الجويني، فضلها أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والده، فضل هذه الطريقة واختارها، لكن المشهورة في الفرائض التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى.